عايز كل ده. خلاص ماشي يا جماعه. طيب كيف نتغلب على التوتال اكسترنال ريفليكشن؟ عشان نشوف الانجل يا جماعه بنستخدم عدسه اسمها منظار الانجل او اسمها جونيو سكوب. جونيو يعني منظار، جونيو يعني انجل، وسكوب يعني منظار. عدسه اسمها منظار الانجل. تعال نشرح على العيال اهو. باجي عشان اشوف الانجل بتاعته بلبسه عدسه معموله من الازاز كيس. خلاص، والازاز ده مش اي ازاز، الازاز ده معامل الانكسار بتاع الازاز بيساوي معامل الانكسار بتاع التيرفل بيساوي معامل الانكسار بتاع الكورنيا. والعدسه دي يا جماعه او حته الازازه دي بيبقى فيها اوبليك ميرور كده، بحيث حضرتك لما تبص هنا كده الضوء يعدي كده ويوصل للايه؟ للانجل. واحد يقول لي لما جه هنا بقى يا دكتور ما رجعش تاني ليه؟ ليه ما حصلش توتال اكسترنال ريفليكشن؟ الضوء جاي من الازاز على التيرفل مع الكورنيا نفسه معامل الانكسار وبيعدي على طول. العدسه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها جونيو سكوب او اسمها منظار الانجل. يبقى الجونيو سكوب هي الحاجه اللي بتتغلب على ايه؟ على الحاجه اللي بتتغلب على التوتال انترنال ريفليكشن. اسمها ايه بقى الحاجه دي؟ العدسه دي اسمها ايه؟ جونيو سكوب. واضح ان العدسه فيها كام برايه؟ فيها كام برايه؟ هنا في واحده على فكره، في عدسات ب 1 ميرور، في علاسات ب 2 ميرور، في علاسات ب 3 ميرور، في علاسات ب 4 ميرور. ماشي يا جماعه؟ بصوا كده، يعني في عدسه كده وممكن الاقي عدسه هنا كمان، بس لما ابص اشوف كده، وممكن الاقي عدسه في النص. خلاص، اللي اخترع هذه العدسات واحد اسمه جولد مان، فبيسمي العدسات دي على اسمه. في جولد مان 1 ميرور، في جولد مان 2 ميرور، في جولد مان 3 ميرور، وكلهم على بعض جولد مان، جولد مان 1 ميرور او 2 ميرور او 3 ميرور او 3 ميرور، بيسميهم جولد مان جونيور سكوب. طيب في جولد مان 4 ميرور ولا مفيش؟ أم أربع مرايات اسمها زايد، اسمها زايد 4 ميرور جونيور سكوب. يبقى تعالى نراجع اللي احنا قلناه. ما هي الانجل؟ هي الاريا بتوين ذا بريتري اوف ذا كورنيا اند بريتري اوف ذا اي. خلاص، على فكره بكل ده انا عايز كلمتين، تخيل ديفينيشن اوف ذا انجل، وعايزك تعرف احنا بنبحث الانجل بايه بس كده؟ بايه؟ بالجونيوسكوب. جونيوسكوب بالعربي يعني منظار الانجل. على فكره الجونيوسكوب دي في منها انواع، في عندي حاجه اسمها ان دايركت اوفثالموسكوب، في عندي حاجه اسمها دايركت اوفثالموسكوب. لا لا، فهمتها دي ان دايركت. ليه؟ لان انا عشان اشوف صوره الانجل شفتها فين؟ في المرايه. العدسات او الجونيوسكوب ام المرايات بنسميها ان دايركت اوفثالموسكوب، زي اللي انا قلتهم دول كلهم. يعني جولد مان 1 ميرور و2 ميرور و3 ميرور وزايد 4 ميرور، كل دول بمرايات بنسميهم ايه؟ اندايركت اوسيلوسكوب. في عدسات بقى من غير مرايات، حط العكس كده وتبص دلوقتي اهو تشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير عدسه. الجونيوسكوب اللي وزاوت ميرور بنسميها ايه؟ بنسميها ايه يا جماعه؟ دايركت اوسيلوسكوب. خلاص؟ ثواني بقى هشغل العده دي. في معلومة بس ما قلتهاش، يمكن انتوا لما تقراها تستغربوا او عشان تعرفوا تقراها في البيت. بيقول لك ان هذه العدسه اللي اسمها جونيوسكوب غيرت زمان. قبل الجونيوسكوب كان الضوء بيجي كده يحصل ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن، انه جاي من هواء على ايه يا جماعه؟ جاي من هواء على ايه؟ على كورنيا. بيقول لك ان العدسه دي اللي اسمها جونيوسكوب غيرت الكورنيا الاير انترفيس. دلوقتي ما عادش الانترفيس ده كان زمان من كورنيا لايه؟ لايه؟ بقى دلوقتي من كورنيا الى بلس. هذه العدسه غيرت الكورنيا الاير انترفيس الى كورنيا بلس انترفيس. قلنا ان هذا البلس له نفس معامل انكسار الكورنيا، الضوء بيعدي كده اهو على طول من غير ما ايه؟ من غير ما يحصل له توتال انترنال. خلاص؟ اي سؤال في الحته اللي انا شرحتها دي؟ طيب، ما هي الاستخدامات الاخرى للجونيوسكوب؟ قولوا لي يا جماعه، ده سؤال شاطر طبعا. قولوا لي بقى استخدامات عدد من الجونيوسكوب. انا لسه اقول لكم دلوقتي، لسه قايل لكم رقم واحد بقى اكزامن بيها مين؟ الانجل. دي اول نقطه. على فكره ممكن اكزامن بيها قاع العين. ازاي؟ لو انا حطيت هنا جونيوسكوب وخليت المرايه معوجه اكتر، لما اجي ابص هنا اشوف الانجل هشوف الايه؟ هشوف الريتن. يبقى تاني حاجه، يبقى رقم واحد بستخدمها للاكزامينشن اوف ذا انجل، رقم اثنين بستخدمها للاكزامينشن اوف وذا فاينل. طيب في ناس بقى يا بقى بيطلع لهم على سبيل المثال نيو بلاد فيزلز ان فانس. ده مره هنبقى ناخده في الليزر ان شاء الله. عارفين علاج النيو بلاد فيزلز دي ايه؟ اضربها بالايه؟ بالليزر. مين الاله اللي بتساعدني ان انا اعمل فوكس للليزر على هذه النيو بلاد فيزلز؟ الجونيوسكوب. يبقى الجونيوسكوب دي ممكن استخدمها في ان انا اضرب ليزر في الفانس. ممكن استخدم برضه نفس العكسه دي في ان انا اضرب ليزر فين؟ في الانجل. يبقى خدنا اربع استخدامات لعدسه الجونيوسكوب. كلكم بتقولوا اول استخدام وتنسوا الباقي. عدسه الجونيوسكوب بنستخدمها في الاكزامينشن اوف ذا انجل والاكزامينشن اوف ايه كمان؟ الفانس. والاثنين اضربهم بالايه؟ بالليزر. على فكره ضرب الليزر في الانجل له اسم مكتوب عندكم المذكره اسمه ال تي. انهي ليزر بنستخدمه في الانجل؟ ليزر اسمه اركون ليزر. ماشي يا جماعه هناخد انواع الليزر قدام ان شاء الله. بنسميها ايه العمليه اللي بضرب فيها ليزر في الانجل؟ بنسميها ايه اللي دي؟ اركون ليزر ترابيكولو بلاستي. ماشي ايه اللي دي؟ مكتوبه هنا ايه اللي دي؟ اركون متوسط. اركون ليزر ترابيكولو بلاستي. مش انت عارف ان دي جوه هنا ترابيكولو بشورت لما بضربها بالليزر اسمها اركون ليزر ترابيكولو بلاستي. قلنا يا جماعه في جونيوسكوب بمرايات. الجونيوسكوب اللي هي ويز ميرور بنسميها ايه؟ اندايركت اوفثالموسكوب. والاوفثالموسكوب اللي انا لسه هسيب لكم لها صوره اللي من غير مرايات بنسميها دايركت اوفثالموسكوب. خدنا اربع امثله للاندايركت. جولد مان ايه؟ 1 ميرور، جولد مان 2 ميرور، جولد مان 3 ميرور، جولد مان 4 ميرور، صح ولا غلط؟ لا، زايد 4 ميرور. طيب في عدسه وحيده واحده بس. نحطها كده واشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير ميرور. اسمها كوبي لينس. كوبي لينس. خلاص؟ يبقى في مثال واحد بالدايركت اللي هي الايه؟ الكوبي لينس. طبعا انا كنت لازم اشغل بروجيكتور عشان اوريك السورس. شايفين ده مسقط لعدسه الجونيوسكوب اهي. ده العدسه كده بحطها في عين العيان وده منظرها من فوق. ايه رايكم فيها كام مرايه من جوه؟ ثلاث مرايات اهي. المرايه دي تشوف الزاويه دي والمرايه دي تشوف الزاويه دي والمرايه دي تشوف الزاويه دي. فهمتوا الفكره؟ وكل مرايه لها زاويه معينه. يعني في مرايه بيكزامن بيها الانجل، في مرايه بيكزامن بيها البريفرال فانتس، في مرايه ثانيه بيكزامن بيها السنترال فانتس، حاجه مزاج قوي يعني. ماشي يا جماعه؟ في دكتور يعني عشان ما يشتريش عدسه للانجل وعدسه للفانتس. في دكتور ساعتنا شايف يقول لي انا بقى بعمل بيها كل حاجه، بيكزامن بيها الانجل وبيكزامن بيها الفانتس واستخدمها في الليزر. لا استخدامات ايه؟ استخدامات ايه؟ السؤال بقى دلوقتي لو انا بصيت للجونيوسكوب حضرتك هتتفضل وتشوف ايه؟ سمي السؤال ده بنسميه جونيوسكوبيك ادبيرا. لو انا بصيت بالجونيوسكوب ايه الاستراكشر اللي انا هشوفها؟ ما انت لسه قايلها لوك هنشوف الانجل. ايوه هنشوف ايه في الانجل؟ ده اللي احنا هندرسه دلوقتي. هنلاقي شويه استراكشر ورا بعض. تعال نكبر بقى الانجل، ناخد الانجل ونكبره. يعني دي كوبيا كده ودي الاسكليرا. في جزء مكلكع من الاسكليرا كده كلنا عارفين الجزء ده اسمه ايه؟ اسكليرا الاسكليرا. طب مين المثلث ده؟ سيلاري بودي. ومين ده؟ العرس. والحته اللي انا بشاور عليها دي هي منطقه الانجل. ايه الاستراكشر اللي حضرتك هتشوفها؟ كلنا فاكرين يا جماعه ان الكورنيا كان فيها ممبرين فوق هنا اسمه ايه؟ رومنز ممبرين. ممبرين تحت هنا اسمه ديسمنت ممبرين. يقول لك الديسمنت ممبرين بيجي اهو وينتهي بحته مكلكعه دي. الحته المكلكعه دي هي الاستراكشر رقم واحد اللي بنسميها شوالدز لاين. ودي اول حاجه تشوفها في الاكل. خلاص اشتغل اهو. ودي أول حاجة حضرتك معلش في اللوج بس شوية. أنا نايم في البيت بقيت ثلاث أيام ما اتحركتش. آخر حصة كانت في طنطا من ثلاث أيام ولغيت بقية الحصة. نسيت أجيب المشترك بتاعي، نسيت أجيب السماعة بتاعي، والبتاع دوت لقيته بالصدفة في العربية، يعني حاجة كده يعني إيه؟ ولا تعبان، فمعلش استحملوني النهاردة. أنتوا فاهمين مني أنا عندي ديتا زون كده. صح؟ الحكومة يا أمنيات فهمني ولا إيه؟ أنا عارف إن أنا صوتي النهاردة فيه ديتا زون. فاهمين ولا سألوا؟ فاهمين الجلوكوم؟ ام و ام يا باشا. اه اوكي. والله يا يعني مش مشكلة من اي دكتور تاني كان زمانه رايح نام في البيت وقال لكم انا تعبان وخلاص. بس انا بحب اشرح وانا تعبان. ليه بقى؟ احس كده ان المجهود اكتر. المهم ايه الاستراكشرز اللي حضرتك هتشوفها بقى؟ هنشوف اول حاجة الحتة المكلكعة دي اسمها شوالدز لاين. اسألكم سؤال، ما هو الشوالدز لاين؟ هو الترمينيشن اوف ايه؟ نهاية ايه؟ بسمنت تبقى حته فلات ولا حته سكن؟ حته سكن. كده خلصنا اول حاجه. احفظ بقى معايا اسمه ايه اول حاجه؟ شوالدز لاين. بعد شوالدز لاين هنلاقي الاستراكشر الشهير جدا اللي اسمه ايه بقى؟ المثلث ده. خلصنا رقم واحد يا جماعه شوالدز لاين. تعال نبص على الستراكشر اللي بعد كده اللي اسمه ها ترابيكولار مشور. الترابيكولار مشور بتبان ازاي في الكات سيكشن؟ بتبان ترانجل. طب الترابيكولار مشور دي فيها خروم يا جماعه. الخروم اللي انا برسمها دي كلكم عارفينها اسمها ايه؟ مال بيزز اوف اونتانا. اسالكم سؤال بيجي ام سي كيو واضح يا جماعه، كل ما بتخش ناحيه جوه ناحيه العين كل ما السبيس اوف اونتانا بتكبر ولا بتضيق؟ بتضيق خلاص. يبقى السبيس اوف اونتانا مكتوبه ايه؟ as we go. هذه الرول قال لي as we go towards the canal of Schlitz، يعني كل ما بتخش ناحيه جوه كل ما هذه السبيسز ايه؟ بيحصل لها ديكريز ان سايز. يعني عايز اقول لك الخلاصه يعني ان حجمها مش ايه؟ حجم السبيسز مش ايه؟ طيب الترابيكولار مشور في الكات سيكشن بتبان شكلها تراينجل. لو مكتوب كده تعبير في الكتاب عندكم انها سبونج لايك. يعني ايه سبونج لايك الترابيكولار مشور؟ يعني مخرمه زي الايه؟ زي السفنجة. والخروم دي كلنا عارفين اسمها اسمها سبيس اوف اونتاج. شكلها تراينجل. طب التراينجل ده له ايه؟ بس الايبكس ماسك في مين؟ شوانجل لايك. طب والبيز ده ماسك في مين؟ ها يا جماعه الاسكيوال الاسبير. وده تو سيرفيس، ده انر سيرفيس لانه ناحيه العين، وده ايه؟ وده اوتر سيرفيس. يبقى لها تو سيرفيسز، انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. الانر سيرفيس ان كونتاكت مع الانتيريور تشامبر. طب الاوتر سيرفيس ده ان كونتاكت مع مين؟ ركز معايا، مين انا تنتهي من لو دي كده اسمها ترابيكولار مشور. دي اسمها ايه؟ الكانال اوف ايه يا جماعه؟ كلكم عارفينها طبعا، الكانال اوف شليمك. خلاص؟ عايزين نطلع دي بره، دي معلومه عايزين نطلع دي بره في الاخير. دي الترابيكولار مشورك. يقول لك ان الترابيكولار مشورك دي جزئين، الجزء اللي قداماني بيبقى فيه طبعا كلهم فيهم ايه؟ سبيس. الجزء اللي قداماني غير الجزء اللي وراني، الجزء اللي وراني زي ما انا بكتب كده يبقى بيجمنتد اند فانكشننج. الجزء اللي قداماني ده مالوش لازمه. يبقى احنا الخلاصه يبقى احنا ما بنستخدمش الترابيكولار مشورك كلها. هنستخدم انهي جزء في الترابيكولار مشورك بس؟ الانتيور بارت ولا البوستيور بارت؟ البوستيور بارت. البوستيور بارت هو الوحيد اللي فانكشن. ولكن البوستيور بارت او الترابيكولار مشور از بيجمنتد اند فانكشن. ليه المعلومه دي مهمه؟ لو انت عايز تضرب هذه الانجل بالليزر تركز على انهي بارت في الترابيكولار مشور؟ القدام اللي مالوش لازمه ولا اللي ورا؟ لما انت عايز تضرب هنا كده بالليزر، لان الليزر هيعمل لي هنا مثلا فتحات كده، هضرب الانتيور بارت ولا اضرب البوستيور بارت؟ مين اللي يهمني؟ البوستيور بارت. خليك فاكر المعلومه دي، الانتيور بارت اوف ذا ترابيكولار مشور از نون اتنين نون، نون بيجمنتد نون فانكشن. الجزء اللي ورا بيجمنتد اند ايه؟ اند فانكشن. اي سؤال في الترابيكولار مشور؟ يبقى نراجع مع بعض، انا شفت ايه في الاول؟ سؤال بالسلايد، وبعدين شفت ايه؟ ترابيكولار مشور. تعال نراجع الترابيكولار مشور بسرعه. هو خروم، اسمها ايه الخروم؟ سبيس اوف فانكشن. الخروم دي حجمها ثابت؟ لا، شكلها ايه في الكات سيكشن؟ مثلث. هذا المثلث الايبكس بتاعته ماسك الايه؟ في الشوارد بال، والبيز ماسك في الاسكيلر الاسبير، ولها هنا سيرفيس ام اوتر سيرفيس. حد يقول لي ايه اللي بعد كده؟ المربع ده الاختبار، المربع ده الاختبار اللي هو تقسيم الترابيكولار مشور. يلا اختبار بعد الترابيكولار مشور دي ايه بقى؟ يلا قولوا معايا. بعد الترابيكولار مشور في ايه؟ بعد الترابيكولار مشور في ده بقى ده مين؟ السكليرا الاسبير. هسألكوا سؤال، السكليرا الاسبير ده جزء من الكورنيا ولا جزء من السكليرا؟ واضح من اسمه؟ جزء من السكليرا. سمول بارت اوف ذا سكليرا طالع هنا هو بروجيكتنج انتو ذا انتيريور تشامبر. مش دي اهميته ان هو بروجيكتنج ذا انتيريور تشامبر؟ اهميته انا شرحتها قبل كده على فكره. صح، برافو عليك. في مثل مهمه جوه هنا في السيلاري بودي يا جماعه اسمها ايه؟ السيلاري مصل. السيلاري مصل دي في جزء منها ماسك هنا كده السكليرا الاسبير. انهي جزء لو انت شفتها؟ لونجيتيودينال بارت اوف ذا سيلاري مصل از اتاتشد تو ذا سكليرا الاسبير. وليه المعلومه دي مهمه؟ يقول لك لما هذه المصل يحصل لها كونتراكشن يحصل ايه في الاسبير؟ نشد الاسبير. طب لما الاسبير ده يتشد يحصل ايه في الفتحات اللي هنا؟ توسع. يحصل ايه في الايكوس المتحوش؟ يخرج تو ذا اوتسايد. عشان كده بقى كده معايا الكلام ده احتاجه قدام. في عندنا بعض الاطرات في علاج الجلوكوما دي وظيفتها. وظيفتها انها تعمل كونتراكشن في مين؟ في اللونجيتيودينال مصر. لو ده حصل يحصل ايه في السبيسز؟ توسع، وبالتالي الجلوكوما ايه؟ تخف. يبقى انا لقطت شويه نقط احتاجها في التريتمنت اوف الجلوكوما. يبقى في بعض الاطرات، في اطرات كتير قوي في علاج الجلوكوما، كل اطره لها ميكانيزم. انا قلت لك وان ميكانيزم اهو. في اطرات بتشتغل عن طريق انها تعمل كونتراكشن مع ما تقوليش في السلسلة دي مصر. لو انت شاطر تحدد longitudinal part of the ciliary muscle. كده احنا اتكلمنا عن السكليرال سبير. بعد السكليرال سبير في ايه في الانجل؟ في جزء من مين ده؟ جزء من السيلاري بودي بنسميه السيلاري باند. خلاص ده في بعد كده جزء من السيلاري بودي بنسميه السيلاري باند. بعد كده بقى في الانجل انا ماشي من هنا كده بالترتيب يا جماعه. في مين ده؟ مين ده اللي انا بشاور عليه ده؟ لا في ناس بتقول غلط، مش الاي. هل كل الاي اسم موجود في الانجل؟ مين الجزء من الايرس اللي موجود في الانجل؟ اخر حته ليه ايه؟ الروت بنسميها الروت اوف ذا ايرس. ماشي؟ في شويه حاجات بقى اكسسوار انت عايز تعرفه وتعرفه مش عايز تعرفه ما تعرفهوش. يقول لك نورمالي كده في بعض الانجل بتلاقي شويه اكستنشنز ماسكه كده. شويه فايبرز او شويه اكستنشنز، واضح ان الرسمه ماسكه من فين لفين؟ من الترابيكولار مشور لحد الايرس، اسمها ايرس بروسيسز. Iris processes. ما هي Iris processes? Extension. ماسكة من فين لفين؟ من الايرس ليه؟ Trabecular مشروط. Normally برضو بعض الناس أبص في الأنجل ألاقي له شوية إيه؟ شوية إيه؟ الأنجل normal. اللي بعد كده شوية إيه؟ شوية blood vessels. وهنا لك إزاي أعرف إن blood vessels دي normal ولا abnormal؟ عشان دخلنا قبل كده إن ساعات الأنجل ينمو فيها abnormal blood vessels تبوظ الأنجل. حتى كان بيحصل جلوكوما اسمها ايه؟ جلوكوما البلاد فيسل بنسميها ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما. ازاي حضرتك تفحص الانجل تتخض او ما تتخضش؟ يعني تقول ان دي بلاد فيسل اي كلام؟ او تقول ايه ده؟ ده النيو بلاد فيسل هتسد الانجل. ازاي تعرف الموضوع؟ لك لو هذه البلاد فيسل اف نورمال هتلاقيها معديه اوفر مين؟ الاسكليرا الاسبير. طول ما البلاد فيسل دي هي بلاد فيسل حميده فهي موجوده تحت الاسكليرا الاسبير. يبقى الابنورمال بلاد فيسل مش مكتوب عندكم، مكتوب السؤال ومش مكتوب اجابته صح؟ الابنور في بلاد فيسل صح؟ ازاي نعرف النورمال من الابنورمال؟ نكتب كده ان الابنورمال بلاد فيسل كروس ايه؟ الابنورمال بلاد فيسل كروس الاسكليرا الاسبير. نراجع بقى اللي احنا قلناه بسرعه كده. يلا انا عايزك تحفظ بقى بس ايه الاستراكشر اللي في الانجل. يلا انا هشاور وانت تقول سؤال بالظبط. طريق المشور كبير الاسبير جزء من السيلري بودي اسمه سيلري بان. وبعدين الايرس اللي بنسميه ايه؟ الروت اوف ذا ايرس. في شويه فايبرز كده اسمها ايه الفايبرز دي؟ سيلري بروسيس. في شويه ايه؟ في شويه بلاد ميلك. اي سؤال في الاستراكشر اوف ذا انجل؟ بص المنظر الهلامي منظر رهيب ده. واحد قاعد جوه الانتيريور شامبر دي الايرس وقاعد بيصور مين؟ الترابيكولار مشروط. مين شكل اللي قلت ايه؟ شجرة. شجرة ايه وقلتك ايه؟ ايه ده؟ صح؟ ايه الفروسيس ماسك من فين لفين؟ الترابيكولار مشروط اللي ايه؟ صح؟ يا عم ربنا شجرة. والخروم دي يا جماعة احجامها مش ثابتة ومستواها مش ثابت. يعني ايه كورس يجي يعدي كده بعد ما يعدي من اول كورس يلاقي السكة ثابتة هيلف ويعدي لحد يعني ايه يقعد عارف انت لما غابة يعني لا لا عارف انت لما يجي يوقفوك في المرور يعني لجنة تلاقيهم يحطوا حديده كده وحديده وراها عشان انت لما تيجي تعدي تعدي كده تعدي بالراحه فت ايه؟ فتقف فاهمني؟ عشان يحصل جود فلتريشن عشان يجيبوا الحراميه كويس. بالمناسبه من ثلاث اربع ايام كنت رايح من رايح المستشفى الصبح فلقيتهم وقفوني وخدوا بطاقه ماشي. فرجعت كده على جنب لقيت مثلا 20 30 واحد واقفين زيي ومستنيين البطاقه بتاعتهم. اكتشف ان 20 30 واحد دول كلهم دكاتره والله العظيم والله اقسم بالله اللي عندي حق. لا هو ما اعرفش بس هو فلتريشن فبيلاقي اي واحد فورمال كده شغل يروح وشكله دي يروح موقفه تقريبا الضابط عنده مشكله نفسيه او حاجه. لا لا لا الزرع دي اللي موقفه في الضابط احسن والله والله انا حصل. وبعدين بقى ايه في دكاتره اكبر مني بكتير ده ناس شايب الاساتذه بقى كبار يعني انا شفت واحد زعلان قال لي احنا اساتذه من الجامعه عيب كده مش عارف ايه. فالدنيا يا جماعه اما بياخدوا البطايق يكشفوا على الكمبيوتر لان لو عليه اي حكم او حاجه هياخدوا فلو عليه حاجه الغريبه ان هم فعلا بجد بجد هو الراجل موقف الدكاتره بس او الناس اللي شكلهم نظيف بس مش مهندسين. ما ده بمناسبه اللي ايه الترابيك ولا المشكله يعني اللي جاب والله ما اعرفش دي حاجه دي اغرب حاجه قابلتني في حياتي. انا مثلا ناس كتير توقفني وتاخد البطاقه عايز بطاقه ايه بس لقيته واقف 20 30 دكتور ماشي وكلهم واقفين بقى مكسوفين كده. انا اول لما فتحت على حضرتك انا عارف ازيك يا دكتور طب ايه انت دكتور برضه انت دكتور لقينا ايه الرقص ساعتها كلهم هنا بقى والله لو لكم حاجه كده والله العظيم ده حصل من ثلاث ايام تعالى معايا لا لا طيب هل كل الاستراكشر اعرف اشوفها بالجروسكوب السؤال او السؤال بتاع ده ايه الحاجات اللي ما اعرفش اشوفها بالجروسكوب دي حاجات ما اعرفش اشوفها بالجروسكوب ايه الحاجات دي بصوا كده انا بشوف لحد يعني بشوف ترابيكولار مشور لو في حاجه ورا الترابيكولار مشور تعرف اشوفها انا من هنا لا ايه اللي موجود ورا الترابيكولار مشور مش عارف اشوفه بقى كانل اوف شليم يبقى الكانل اوف شليم ما اقدرش اشوفها بالجروسكوب طب الكانل اوف شليم هل انا عندي زمان نفس كده كانل اوف شليم يمين وكانل اوف شليم شمال كده يا بين حته هنا وحته هنا عشان واخد ايه كات سيكشن هي بتظهر اوفر في الكات سيكشن لكن هي عباره عن سيركولار كانل موجوده جوه اللينك وما هي الكانل اوف شليم سيركولار كانل انسايد ذا ليمبر بتظهر في الكات سيكشن شكلها اوفر طيب طبعا هذه كانل بتوصلها مع الايه مع الترابيكولار مشور الوصلات دي اسمها انترنال كوليكتور شانل طيب دي بقى لو يعني وصل السؤال ده يبقى غلط قوي امتى يا ابني حضرتك تعرف تشوف الكانل اوف شليم بالجونيوسكوب المفروض ما اعرفش اشوفها مين اللي مخبيها ترابيكولار مشور ساعات اعرف اشوفها ازاي هنعرف كمان شويه ان دي يا جماعه ان الكانل اوف شليم دي متوصله بلينز كده تو ذا اوت سايد خلاص يعني الايكوز بيعدي كده ويروح هناك اهو على الفينوس سيركيليشن ساعات الضغط هنا يعلى في الفينوس سيستم والدم يرد هنا كده تلاقي الكانال اوف شليم بقت مليانه ايه؟ مليانه بلط لما تلاقي مليانه بلط تبقى واضحه اقدر ساعتها اشوفها من ورا الترابيكولار مشهور يبقى ما اعرفش اشوف المفروض ان انا ما اعرفش اشوف الكانال اوف شليم الا لو كانت مليانه ايه؟ لو كانت مليانه بلط هشوفها ثرو ذا ترابيكولار مشهور ما شوفها تبان لونها ايه بقى يا جماعه؟ طبعا لو مليانه بلط تبان لونها احمر طيب في فينز بقى متوصله مع الكانال اوف شليم الفينز ده ايه؟ اللي بيمشي فيها في الايكوس هيمشي هنا بيمشي فيها الايكوس فبنسميها ايكوس فين الايكوس فين بتتجمع مع بعض كده وتعمل فين واحد الفين ده ماشي على فين دلوقتي ما شايفين ماشي على السكرير او بنسميه الفين اللي هو فوق السكرير بنسميه ايه بي سكريرال فين تعرف تشوف الايكوس فين في الجونيسكوب تعرف تشوف الجونيسكوب لا تعرف تشوف الايه سكريرال فين بالجونيسكوب لا دي برضه من ضمن الحاجات الايكوال فين والايبس كليرال فين من ضمن الحاجات اللي معرفش اشوفها بالايه؟ اللي معرفش اشوفها بالجونيوسكوب خلاص؟ في حاجه مهمه بقى تحبوها عندكم قوي اسمها جريدنج اوف ذا انجل الانجل دي درجات من درجه صفر لدرجه اربعه تحب يبقى عندك درجه صفر ولا درجه اربعه؟ نورمال يعني كده تحب تاخد صفر وتاخد اربعه؟ اربعه هي الانجل الكويسه الانجل اللي زي الفل الانجل المفتوحه طب تعالى نشوف الانجل اللي درجتها صفر بصوا كده في بعض الناس هياخدوا من الحته الجايه ان شاء الله ساعات الايرس بتاعهم دي كده الشورت سبايل ودي مين؟ وده الليفت كده بصوا كده ساعات الايرس بتعرف يروح طالع اللي قدام كده مغطي جميع الاستراكشرز اوف ذا ايه؟ اوف ذا انجل وانت لما تبص من هنا بالجلوسكوب مش هتعرف تشوف حاجه خلاص العيان ده عنده كومبليت ايريدو الكورنيا الايرس لازق تماما في مين؟ الكورنيا ده جريد كام ده؟ طبعا ما هتشوف اي حاجه ده جريد زيرو يبقى ده جريد صفر جريد زيرو ده الانجل از كومبليتلي اوكلودد في ايه الجريد زيرو؟ في كومبليت ايريدو كورنيا ايه؟ تاتش ده دي بمعنى تمام صح؟ طيب ناخد عيان تاني ارحم شويه الايرس برضه هيسد الدنيا بس بص بقى لما جه يسد عمل ايه؟ كبر بس عشان الناس تشوف شايف الايرس عمل ايه؟ اه لما جيت ابص على الانجل شفت مين بس انا دلوقتي؟ مش مين اعرف اشوفه بس؟ شوية بالراين بس يبقى شفت حاجه واحده اللي هي مين؟ شوية بالراين الانجل دي لحد ما ارحم من الانجل ايه؟ اللي فاتت دي اسمها جريد 1 في جريد 1 حضرتك هتشوف ايه؟ في جريد 1 هتشوف مين؟ هتشوف ده هو بس اللي هو مين؟ شوية بالراين طب تعال نشوف جريد 2 في ناس هتبتدي تفهمني وتفهم جريد 2 وجريد 3 لوحديهم تعال نشوف ايه اللي هيحصل في جريد 2 ده الشورت ستايل ودي مين؟ ترابيكولار مشهور ومين اللي كلكع ده؟ الكبيره الكبير بص كده لما انا هاجي ابص من هنا اعرف اشوف الشورت ستايل واعرف اشوف ترابيكولار مشهور مين اللي مش عارف اشوفه بس؟ الكبيره الكبير يبقى لو انا شفت الترابيكولار مش وورك. واكيد ترى مش شفت الترابيكولار مش وورك، شفت مين اللي قبلها؟ فروم ديزاين شفت كام حاجه؟ حاجتين. وبدي جريد كام؟ جريد 2. طيب في ناس هتفهم دي بقى لوحدها وتقول جريد 3. جريد 3 هنشوف كام حاجه؟ هشوف الايه؟ سؤال بالزايد. واشوف مين؟ سابق. واشوف مين كمان؟ جلد. امال مين اللي متغطي بس؟ مين اللي مش عارف اشوفه دلوقتي؟ مين اللي مش عارف اشوفه ده اللي موجود جوه هنا؟ سيلري بودي. يبقى لو حضرتك قدرت تشوف السكليرا للزبير يبقى شفت معاه مين؟ ترابيكولا المشهور. شفت معاه مين؟ سؤال بالزايد. يبقى شفت كام حاجه؟ ثلاث حاجات. يبقى دي جريد كام؟ جريد 3. شوف هنا اس اس اس سي اللي هو ايه اس اس؟ السكليرا للزبير. جريد 4 بقى. جريد 4 اللي هو الانجل الحلوه اللي زي الفل. هنشوف كل حاجه، نشوف الشوال بالباين، ونشوف مين؟ ها ترابيكولا بشور. ونشوف مين؟ السكليرا للزبير. ونشوف مين كمان؟ الايه؟ سيلري موديل. يبقى لو شفنا الاربع حاجات يبقى الانجل دي جريد كام يا جماعه؟ جريد 4. دي حكايه سهله مش صعبه. دايما الحته دي بتلخبط، انا ما اعرفش ليه. يبقى جريد 1. جريد 0. جريد 0. جريد 0 فيه كومبليت اي ريدو كورنيال تاتش. الانجل مقفوله كانت في جريد 1. هشوف ايه من غير ما ابص على السؤال. يلا شوال ديزاين. جريد 2. جريد 2 هشوف شوال ديزاين. جريد 3 هشوف شوال ديزاين. ترابيكولا بشور. جريد 2. جريد 4 شوف ايه؟ شوف كله. واضح من التقسيم ان جريد 3 و 4 يبقى الانجل ايه؟ مفتوحه. جريد 0 وجريد 1 فالانجل مقفوله. جريد 2 اللي في النص ممكن كده هنا جريد 2 تبقى هايلي اوكليدبل، ممكن تتقفل بسهوله. جريد 2 او نكتب حاجه سيمبل. جريد 2 ميديوم انجل وخلاص. جريد 2 ميديوم انجل. كده خلصنا الالات والاوز انجل. اي سؤال؟ اي سؤال؟ انتوا سامعين في الساعات كويس؟ ولا السماعه الثانيه احسن؟ لا يعني مش هنقدر نقضي دي بقيه السنه؟ ها؟ طبعا انا اللي صوتي وحش النهارده مش هي وحشه برضه. خش على حاجه تانية بقى. الفلويد المسؤول عن الجلوكوما اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الايكو. الفلويد المسؤول عن الجلوكوما اللي هو الايكو. هنتكلم شويه بقى شويه كده عن الايه؟ عن الايكو. ما هو الايكو؟ تمبل. هو الفلويد اللي موجود فين وفين؟ الفلويد اللي موجود هنا فين؟ الانتيرو تشامبر. وهنا كمان فين؟ البوستيرو تشامبر. هو ده الايكو. هو الترانسبيرنت فلويد اللي موجود في الانتيريو تشامبر اند بوستيريو تشامبر. كلنا عارفين ان الفلويد ده، الفلويد ده بيطلع منين؟ عم عبد البواب عارف ان الفلويد الايكوس ده اهو بيطلع منين؟ من السيرال بودي. كويس؟ في واحد بقى اشطر من عم عبد شويه عارف ان هو مش بيطلع من السيرال بودي كله، بيطلع من البتاليز زي اللي اسمها ايه؟ السيرال بودي ايه؟ بروتين. انا بتكلم بلغه الشارع. في واحد اشطر شويه عارف ان هذه السيلاري بيوصيد عليها تو تايبس اوف ايميثيليوم. الايميثيليوم اللي جوه بيجمنتد، الايميثيليوم اللي بره نون بيجمنتد. احنا بنطلع من مين؟ شوف الشاطر بقى مش عم عبد الجواز. بنطلع الايكوس بيطلع من النون بيجمنتد ايميثيليوم اوف ذا سيلاري بودي بروسيسز. شفت الكلام؟ من النون بيجمنتد ايميثيليوم اوف ذا سيلاري بودي بروسيسز. بيقول لك معلومه مهمه ان الايكوس اللي موجود هنا ما فيهوش دول، ما فيهوش البروتين، بيبقى فيه لو اماونت اوف بروتين. طبعا يا جماعه كلنا عارفين لما ساعات تحصل انفلاميشن هنا في الارض والارض ده طبعا حاجه بروتين، ساعتها هيبقى الايكوس ده شبه ايه بالظبط؟ شبه البلازما. وبنسميه ايه؟ ايكوس ابو بروتين. بنسميه الايكوس الذي يشبه البلازما. بنسميه ايه؟ بلازمويد ايكوس. ليه ده؟ ليه هنا في لو اماونت اوف بروتين؟ هو الايكوس ده بيطلع من البلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي ما بتطلعليش هنا بروتينات. ليه؟ لان في حاجه اسمها بلاد، مش مكتوب عندكم بلاد ايكوس بارير. في بارير ما بين الدم، ما بين الدم وما بين الايه؟ الايكوس. هذا البارير بيمنع مرور البروتينات او الحاجات اللارج مولكيولار ويت. اسمه هقول لكم البارير ده اسمه بلاد. نكتب كده فيه بلاد ايكوس بارير. عملت بقى هتفهموا بعدين كده بلاد ايكوس بارير. عباره عن ايه بلاد ايكوس بارير؟ احنا قلنا احنا بنطلع من النار من الخلايا الايه؟ هذا الخلايا ايه؟ الخلايا ايه وخلايا ايه وخلايا ايه؟ بيقول لك في تايت جنكشن ما بين هذه الخلايا. التايت جانكشن ده لا يسمح بمرور الايه البروتينات بس كده. هذا التايت جانكشن اسمه ايه؟ لايك ايكوال باي. ما هو اولا ما هو البلوت ايكوال باي؟ هو التايت جانكشن. التايت جانكشن اللي بيبقى حاسس في الفكره ماشي يلا كده اهو اطلع كده بقى. ما هو البلوت ايكوال باي؟ يلا قولوا لي نكتب كده. ما هو البلوت ايكوال باي رقم واحد؟ هو عباره عن ايه؟ التايت جانكشن بتوين ايه؟ بتوين ايه؟ الخلايا اسمها ايه؟ نون بيجمنتد اي بي سي نون بيجمنتد سيلز. هو التايت جانكشن بتوين ذا نون بيجمنتد سيلز اوف ذا اي اوف ذا اي اوف ذا سيلري بود. طيب ماشي وظيفته ايه؟ وظيفته ايه؟ مكتوبه ايه وظيفته؟ بلوك ذا باسج اوف لارج مولكيولز انتو انتو ذا اي بود لايك ايه؟ لايك بروتين. نعم بلوك ذا باسج بيمنع مرور لارج مولكيولر ويت لارج مولكيولر ويت مولكيول زي مين؟ زي مين؟ زي البروتين. انا بس انا قلت لك عشان ما تفهم. انا ممكن اقول لك ايه؟ انا ممكن اقول لك على فكره في هنا لو اماونت اوف بروتين خش في اللي بعده. بس انت ممكن تسال تعرف يا ابني البلاس ايكوال بارير. وعلى فكره هو دايما مش هيسالك في البلاس ايكوال بارير، في حاجه اسمها ريتنال بارير. لو جاوبتها ممكن يسالك على ده بلاس ايكوال بارير. فهمتوا بلاس ايكوال بارير؟ ما هي وظيفة الايكوز؟ الايكوز ده هو اللي بيدي العين ايه يا جماعة؟ الايكوز ده هو اللي بيدي العين ايه؟ الشك هو اللي بيضغط كده ويضغط كده. يبقى وظيفة رقم واحد maintenance of the normal IOP normal intraocular pressure. طب في وظيفة كلنا عارفينها، هذا الايكوز بيغذي مين؟ الكورنيا. وبيغذي مين؟ بيغذي مين؟ اللي تبقى وظيفة الايكوز خدناها هو الاستراكشر اللي بيدي العين الضغط. عايز ايه؟ عايز ايه؟ كان في حد بيقول حاجه سمعتها. الواد ده مش انت طيب. الايكوز ده هو اللي بيدي العين الضغط بتاعها. ثانيا هو اللي بيغذي الكورنيا، هو اللي بيغذي الايه؟ هو اللي بيغذي الليل. طبعا كلنا دلوقتي بقى عارفين هو بيطلع منين. طب بيطلع مش منين، بيطلع منين؟ بيطلع ازاي؟ بيطلع ازاي؟ في ميكانيزم اكتف وفي ميكانيزم باسف. هو ده كان كاتب لي كام واحده يا دكتور؟ ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. ما هم الاثنين اللي مع بعض ثلاثه دول ميكانيزم ايه؟ بس ايه الميكانيزم الاكتف؟ بص بيقول لك جوه هنا في السيلري بودي في انزيم مهم قوي قوي قوي اسمه كربونيك انهايدريز انزايم. هذا الانزيم بيخش في عمليه كيميائيه هناخدها دلوقتي. المهم ان هي بيكون ايه؟ بيكون ايه؟ انزيم وطاقه وتفاعل كيميائي. يبقى العمليه دي ايه؟ اكتف. وعلى فكره الموضوع الاكتف ده هو 60% من الايكوال فورميشن فقط. يبقى في كام في المية من الايكوال فورميشن باسيف؟ اذا كان 60% اكتف يبقى في كام في المية باسيف؟ مكتوب ايه؟ كام في المية باسيف؟ ها؟ 40%. المعادلة بقى بيقول لك ان جوه هنا معادلة سيمبل قوي على فكرة. H2O مع كربون دايوكسيد في وجود الكربونيك انهيدريز انزايم المعادلة مكتوبة ايه؟ يطلع H2CO3. المعادلة دي خدناها في ثالثة ابتدائي. طب معادلة عادية من صوت كيمياء. مية مع كربون دايوكسيد في وجود الكربونيك انهيدريز انزايم يطلع H2CO3. هو ده ال H2CO3 ده هو ده الايه؟ هو ده الايكوال. ليه المعادلة دي انا قايلها ومهتم اللي مكتوب عندكم؟ ايه رأيكم؟ لو لقينا دواء، ركزوا معايا عشان حتة الايه هنحتاج. لو لقينا دواء بيوقف الايه؟ الكربونيك انهيدريز انزايم. اولا يبقى اسمه ايه الدواء؟ يبقى اسمه كربونيك انهيدريز ايه؟ انهبيتور. هذا الدواء هيمنع عمليه الايكوال فور مفيش ايكوال فورميشن. الضغط ايه؟ يبقى ايه الدواء ده اللي بيستخدمه في علاج الجلوكوما؟ يبقى الدواء اللي اسمه كربونيك انهيدريز انزايم. رقم واحد الدواء ده بيعمل ايه في الفورميشن اوف ذا ايكوال؟ بيقلله. رقم اثنين يقول لك الدواء ده بيعمل حاجه غريبه. الدواء اللي اسمه غير ان هو بيقلل ايكوال فورميشن يقول لك بيحسن الزلط سبلاي اوف ذا اوكسجين. بيحسن بيزود البلاط سبلاي للاوبتيك نيرف. وده احنا محتاجينه جدا في الجلوكوما دي، لان الجلوكوما تضغط على مين؟ تبوظه الاوبتيك نيرف. احنا محتاجين دواء يزود البلاط سبلاي تو ذا اوبتيك نيرف. فهمنا ازاي هدف دراك يمنع الايكوال فورميشن، لكن ما فهمناش ازاي بيزود البلاط سبلاي للايه؟ الاوبتيك نيرف. ولو المعادله دي لما انا اوقف ده كده المعادله دي ما تشتغلش صح؟ يحصل ايه كميه السي او 2 في العين؟ تزيد صح؟ لا لما السي او 2 يزيد في العين يحصل ايه في البلاد فيسلز اوف ذا ارت؟ الاكسجين بيعمل ايه في البلاد فيسلز؟ فازو كونستريكشن. والسي او 2 لو شميت سي او 2 ده حصل لك ايه؟ فازو ايه؟ فازو دايلاتيشن. هي دي الفكره، يبقى هو بيزود السي او 2 في العين. طب ليه استفاد منها ايه بقى؟ لو السي او 2 لو المعادله دي وقفت السي او 2 هيروح فين؟ السي او 2 مش هيخش مع الميه ومش هيكون ده، يحصل له ايه السي او 2؟ يزيد. لما السي او 2 يزيد يحصل ايه في البلاد فيسلز دي؟ برضو دايلاتيشن. وبالتالي الدرج ده بقى بيشتغل في الجلوكوز في المهتين. قولوا مثلا كل الناس عارفه ان هو بيعمل حاجه واحده، بيمنع الايه؟ فورميشن. انت شاطر بقى، بيمنع الفورميشن، بيزود السيركوليشن اوف ذا اوبتيك نيرف. طب اسالك سؤال اتاكد ان انتوا فاهمين، بيمنع الفورميشن اوف ذا ايكورد كله؟ يمكن برافو عليك. يمكن ايه؟ الاكتف. ايه الشطاره دي؟ ما شاء الله. هي الجلوكوز سهله ولا صعبه؟ لان في الترم الثاني على فكره يا جماعه كله انترستنج، كله مفيش حاجات بتحفظ حفظ كده، مفيش زي الترم الاولاني. ماشي؟ في ناس هتتعب بس في الترم الثاني من الموضوع. اديني حاجه احفظها، اديني ورقه احفظها. صح؟ ساعة أربعة لقيت أربعة ونص كده، لقيت رسالة طالبة من الأرض. شكرا يا دكتور على شرحك الجميل في الشرايط وشكرا على الكتاب. كويس؟ الدماء كانت هتفرق من عينيا الأول كده. ثانيا اتغصت منكم قوي، دي طالبة ما تعرفنيش، بص على الشرايط بتاعتي وإيه؟ وبذاكر من الكتاب وما تعرفونيش. بعت رسالة شكر، ليه ليه ودي أنتوا مشكلة؟ أنا هريك الشوكولاتة. يعني ليه الناس القريبين منك قوي تحس معاهم بالكفاءة؟ طب أقول لكم رسالة قليلة عليها. عشان مثلا النهاردة طالبة من الأرض. يا عم ده الحلقة اللي كانت شهر 10 دي بقى. ليه ليه بجد؟ ليه بحس بالكفاءة كده ساعات من الناس اللي هم قريبين منك؟ وعلى فكرة الحكاية دي بتأثر أكتر. يعني أثر فيك. يعني لو طالبة زي لو طالبة من بيت شتمت فيا وقالت لي مش هنعرف، صح؟ كل القلب لا تعرف. كل القلب لا تعرف. تتعمد عليكم خلاص. كده؟ يا عم ده لما والله اتأثرت جامد بجد. وقمت مراتي من النص، بص شوف الرسالة دي. كنت عارف كنت هيتجوزها مين؟ مهم. نعم؟ أنا عايز أعطيك كيس. مين اللي بيكتب الصور دي؟ خليكم بقى معايا. بيقول لك ان الاوزموتيك بريشر هنا الاوزموتيك بريشر اعلى من قدرات العكس. الاوزموتيك بريشر هنا عالي. ها يلا اسحب يلا ايه دوس انت بقى. ها لو الاوزموتيك بريشر عالي ابتدي ايه يشرب فلويد من الدم توش اوتسايد. هذا الفلويد هو جزء من الكونفورميشن. المره دي الفرق في الايه المره دي الفرق في الاوزموتيك بريشر وده بنسميه باسيف ديفيوجن. يبقى الباسيف ديفيوجن ده فرق او ديفرنس ان ذا اوزموتيك بريشر. اقول لك الخلاصه الهايدروستاتيك بريشر في البلاد فيسلز اعلى من الاوتسايد. الاوزموتيك بريشر العكس في الاوتسايد اعلى من ايه اعلى من انسايد ذا بلاد فيسلز. فالاشفط في لويد كده في لويد ده هو جزء من الايكوال فورميشن. خلاص نعم اكيد الاوزموتيك بريشر لما بيعلى بيعرف الملوكيول اكيد الملوكيول اللي بره اعلى منه التركيب جوه فيه اكتر يعني بارتكلز اكتر. عايزين نقدر ازاي تركيب الايكو بقى اللي مخلي الايه مفيش بروتينات بس فيه ملام تانية. عايزين ندرس على عجيبة كان بقى سايب كده في تركيب الايه تركيب الايكو بارتكلز كده حتى احسن طيب ولا كتاب طيب الاستركوليشن انتوا اللي هتقولوا بقى الايكوال سيركوليشن مش انا انتوا اللي هتقولوا الايكوال سيركوليشن مش انا. يلا بيطلع من ايه من السيلر بيطلع على فين على انهي شامبر الستير شامبر وبعدين يعدي من البيوم العلب الستير شامبر غالبا هيروح على الانمي هيعدي بقى فين قولوا انتوا الريجولار مشهور وبعدين الكنال ابو سليم وبعدين يعدي في الفين بالاسمنت ايكوال فين وبعدين هيعدي في الفين ده اللي هو الفين اللي فوق الاسكليرا اللي اسمه ايه الاسكليرا اللي هو النهايه بقى على فين والمعلومه دي انا عايزها على فكره هيروح على السيستميك مش اي سيركريشن على فينس سيركريشن. واحد يقول لك بس مش كان فينا اندوثيليوم ايوه والاندوثيليوم ده كان مكمل مع الاندوثيليوم وبتقلل ازاي الاندوثيليوم ده سمح بمرور الايكوال مش محتاجه فرنسا اقول اكيد الاندوثيليوم ده ماله مخضرم. يبقى انا السؤال مش مجاوب الاندوثيليوم اوف ذا انجل از سينستريتد الاندوثيليوم اوف ذا انجل مخضرم سينستريتد. ناخد بقى معلومه كمان عن الايكوس ازاي الجسم بيتخلص من الايكوس ازاي بيطلعه من الخارج قولوا كل الكلام بيزك يقول لك 80% من الايكوس بيخرج للخارج عن طريق ايه زي ما السهم ده بيقول عن طريق الانجل او عن طريق الترابيكولار مشور 80% او 90% عن طريق الانجل دي بنسميها الترابيكولار روت عن طريق الانجل. في جزء صغير بقى من الايكوس بيخرج بطريقه مختلفه شويه وده الفيس اوف ذا سيلري بودي على فكره ده بنسميه الفيس اوف ذا سيلري بودي ده مين؟ الايرس. كلنا عارفين ان كان في هنا حفر في الايرس كده اسمها ايه؟ صح ايرس كريبت. في جزء من الايكوس بيخش في الايرس كريبت ويخش في الفيس اوف ذا سيلري بودي ويبتدي يوصل لهنا يلاقي ما في ماسك ما ايه الماسك سيلا يوصل يعدي ان بتوين ده ايه ده ماسك وبعدين ده مين اللي متوصل بينا ده كرويد ودي مين دي الاسكليرا. الايكوال دلوقتي عدى فين يا جماعه عدى في الايرس كريبت وبعدين عدى في السيلا يودي فيس وبعدين عدى ان بتوين ده ماسك فايبر الاقي نفسه اللي هو فين اه صح الاسبيت اللي بين الاسكليرا وبين الكرويد اسمه سوبرا كورويدال سبيس. يبقى ابزورب بعد شويه بمين؟ الكورويدال بلوك مش ازاي احنا عايزين نخرجه خارج العين ازاي؟ هيخرج خارج العين ازاي؟ الاسكيلا بتبقى مفتوحه هنا كده في بنت بتعدي من وسطها كده رص. هتقولوا عشان البنت ده اسمه ايه؟ مورتكس بيس. يبقى احنا بنعدي كده وبعدين نخش هنا وبعدين نبقى ابزورب الكورويدال وبعدين نعدي تو ذا اوتسايد عن طريق الفين اللي اسمه فورتكس اليوم. حد يقول لي الايكوس مشى فين ومشى فين؟ مشى في الايرس وفي السيرة بودي وفي الكرول اللي انت نوع ايه؟ يوجا تراك معين خرم مين وعدى؟ الاسكليرا هو مشى في حتتين يوجا تراك وعين فين؟ الاسكليرا وبعدين بره الروت ده بنسميه يوفيو سكليرا اوت فلو واضح الاسم لان انا عدي اليوجا تراك وبعدين اعدي فين؟ الاسكليرا يوفيو سكليرا اوت فلو. ليه الكلام ده مهم؟ ليه الكلام ده مهم؟ لو في دوت دوت يوسع الكريت اقدر استخدمه على كل كوم ولا لا؟ صح. ليه الدواء اللي يوسع الكريت يزود الايه البرين تاني دريمج اليوفيو كليير او فلو. يبقى عندي ادويه في الجلوكوم ساعه الماضي الدواء ده بيزود الايه اليوفيو كليير او فلو مثلا عن طريق انه بيوسع الكريت. في دواء تاني ياكل المصر او مش ياكل يوسع السكه يعني لو فيها ديش وياكله والإكوة ساعات بريك. بس المهم ان في ادوية بتزود ايه على ما ناخدها اليوفيو كليرال اوت. اي سؤال في الإكوة؟ اي سؤال في الإكوة؟ طيب يعني كل اللي احنا لسه في المقدمة مش هناخد النهاردة امراض هي كلها مقدمة عن الجلوكوز. مقدمة فعلا. ده هو النورمال انترا على فكرة انتوا مش مستمتعين بالجلوكوز؟ لا بجد؟ انتهى فعلا. انتهى كيف؟ انا هو عليك بدري. معلش بس عشان اخدنا المقدمة شو انا نفس المقدمة مقدمة هو عورتين مدخلة يعني صح؟ ما هو النورمال انترا اوكلر بريشر؟ بصوا يا جماعة ضغط العين النورمال ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل. ايه؟ بصوا يا جماعة لو الضغط زاد هيحصل ايه الضغط بيتز انسايد تتقفل صح؟ إذا الضغط ما ينفعش ايه؟ يزيد ما ينفعش يقل. لو الضغط ده قل الضغط اللي جوه البلاد بيتز مش هيلاقي حاجه من بره وابتدي يعمل ايه في البلاد بيتز؟ يوسع. يبقى الضغط ما ينفعش يزيد ما ينفعش يقل. لو زاد البلاد بيتز هتبقى كلوز. لو قل البلاد بيتز هتبقى دايمنت. ما هو النورمال ده؟ النورمال انتر اوكلر هو الضغط النورمال الذي يسمح لهذه البلاد بيتز انها تبقى اورنج للبلاد. يعني ايه اورنج؟ ولا هي ايه ولا هي ايه؟ ولا هي كلوز ولا هي دايمنت. يبقى ما هو النورمال انتر اوكلر بريشر؟ ذا بريشر اندر ويتش ذا اي فانكشن نورمال. يعني البريشر اللي تحته الضغط تشتغل العين تشتغل كويس. مفيش بلاد بيسز اتقفلت ومفيش بلاد بيسز طالت. انا مش عايز ديفينيشن عايز ارقام. حاضر. من 10 ل 21 ملي متر متر ده ضغط العين النورمال. ايه ده يعني الضغط بتاعي النهارده يبقى 10 بكره يبقى 20 وابقى نورمال؟ لا انا ليا رقم واحد. يعني مثلا انا الضغط بتاعي مثلا 16 ملي متر مركري انا في النورمال رينج. وحتى ال 16 دول مش ثابتين بيتغيروا بطريقتين. بيتغيروا عن طريق حاجه اسمها دايرنال فاريشن وبيتغير بتوين ذا بوز ايز. يعني في شفتين شكلها اليمين 16 والشمال 13 نورمال. اليمين 16 الشمال 19 نورمال. المهم الفرق ما بين العينين ما يزيدش عن كام؟ مهم ما يزيدش عن 4. يبقى ال 16 دول فيهم حاجتين بيتغيروا في فرق ما بين البوز ايز ما يزيدش عن 4. في فرق ما بين الصبح وبالليل ما يزيدش عن 4. الفرق ما بين الصبح وبالليل اسمه حاجه ثانيه اسمها دايرنال فاريشن. يعني التنشن بتاعي 16 توصيل الصبح تلاقيه عالي قوي 19 توصيل بالليل تلاقيه مثلا قل شويه بقى 15. في فرق هو بين الصبح وبين بالليل. بس برضه ما ينفعش مثلا يبقى الصبح 20 وبالليل يبقى 8. فرق رهيب. خلاص. في فرق ما بين الصبح وبالليل. برضه الفرق ما بين الصبح وبالليل اللي بنسميه ده نورمال فاريشن ما يزيدش عن كام؟ برضه ما يزيدش عن 4. خلاص. يا ترى ما هو النورمال فاريشن؟ الانترا اوكلر بريشر بيبقى ماكسيمم امتى؟ هقول لك التفسير طبعا. ماكسيمم ات ذا مورنينج ومينيمم ات ذا ايه؟ ذا ايفن. يعني اول ما بنصحى من النوم الصبح الضغط بيبقى اعلى حاجه وطول ما احنا صاحيين الضغط يقل بيقل بيقل لحد بالليل يبقى اقل حاجه. هل تخش تنام؟ ايوه. الضغط يزيد وانت نايم يزيد اول ما تصحى بقى ايه؟ ليه؟ دي القصه اللي كده دي. واحنا نايمين في حاجه واحنا صاحيين في حاجه. واحنا نايمين في فينوس ستيت. بصوا يا جماعه وانت نايم المفروض الايكوس يخرج بره يروح على فين؟ لا مش على الشارع على البينا في ايه؟ على البينا سيستم. طب وانت نايم البينا سيستم واقف الايكوس مش عارف ايه؟ مش عارف يخرج. يعني طول ما انت نايم الايكوس بيخرج ولا بيتحوش؟ انا نايم اهو بيتحوش. فالضغط عمال ايه؟ يزيد لحد الصبح يجي يبقى الضغط على حاجه. اول ما اصحى من النوم الصبح يبتدي الايكوس اللي متحوش يخرج. ليه طيب؟ عشان في حاجه ثانيه اسمها اوكلر مسيج. وانا صاحي يبتدي عينيا تتحرك يمين تتحرك شمال. المصل تضغط عليا والليد يقفل ويفتح يضغط على العين. حاجة لما تضغط على العين يحصل ايه الفلويد اللي جوه العين؟ يخرج بره. لو جبت برتقالة مخرومة وضغطت عليها يحصل ايه الفلويد اللي جوه البرتقالة؟ يخرج بره. مش هتفرق، هيخرج بره. طبعا يبقى الفلويد هيخرج طول على الصايد. ماشي يا جماعة؟ يبقى طول ما انا صاحي الفلويد عمال ايه؟ طول ما انا صاحي الفلويد ايه؟ يخرج. يعني الضغط يبتدي ايه؟ يقل يقل يقل. الليل يبقى ايه؟ اقل حاجة. طب تنام؟ يرجع ايه؟ يعني الصبح اعلى حق. الخلاصة مش الخلاصة، الضغط مينيمم امتى وماكسيمم امتى؟ مينيمم از ايفنينج وماكسيمم از ذا مورنينج. عشان قال سؤال برضه انت كده عارف جلوكوما تيجي اكتر امتى، الصبح ولا بالليل؟ الصبح. يقول لك اول نوم نور الصبح ضغط ده عالي قوي. ماشي. نقطة رقم 3 مش عارف فهمتوا موضوع الدايركت فاريشن ازاي نقيس ضغط العين؟ وهنا بقى مسخرة. بقى مسخرة ليه بقى؟ الطلب منكم الامتحان تعرفوا ممكن نقيس دي الاولاني الطلب منكم في الامتحان ازاي نقيس ضغط العين. صابعك صابعك كانك بالظبط بتعمل انفنتيشن اوف اسيست. كان في ست يعني واحد لا قدر الله دي عمل ايه؟ طلع احنا في الجراحه الدوم وعايز تعرف السيست دي فين والنهارده ولا ايه؟ ولا صوت دي حصه عشان كده كده بصباع تاني هتلاقي امبلس تربط فين؟ صباعك كده. ماشي. عن طريق هذه الامبلس اقدر اعرف تلاقي فين والنهارده ولا صوت. نفس الكلام في العين طول العين بص لتحت خلاص وتبتدي تضغط بوان اندكس تحط بوان اندكس على السكليرا والاذر اندكس ايه؟ تضغط دي وتستنى الامبلس اللي هتخبر في الصباع التاني اللي احنا بنعمله رقمي ولا امبلس ولا دم. انا بضغط كده على عين لو لقيتها طريه بس تمشن ايه؟ صفر. لو لقيت عين ناشفه شبه الطوبه بس تمشن اللي في النص هو ده الايه؟ هو ده النورمال. ايه رايك في الطريقه دي؟ طريقه اكلت ولا طريقه ارض؟ لا مش طريقه وحشه وما اطلعش بارقام. انا بعد ما بخلص الطريقه دي بقول لك يا دي ان يا دي ناقص يا دي زائد. يعني ايه؟ يعني يا دي ان يا دي زائد يا دي ناقص يا دي نورمال يا عالي يا ايه يا واطي. ما تطلعليش ارقام. الطريقه دي حلوه في حاجه واحده، حلوه في حاجه واحده سريعه، تنقلب عندك 100 عيان في العيادة الخارجية وال 100 عيان دول ببلاش. تعمل ايه؟ مش معقول هتشوفهم برضه كلهم؟ نعم مش انت لو كان طب انت خليك من ايه؟ فاهميني؟ فور ايه؟ سكريننج الطريقه دي. ليه بقى مسخره بقى؟ بتستخدم ال 10 صوابع مش الصباعين بس، ال 10 صوابع ازاي؟ ثلاثه تدوم على الفور هيد كده، ثلاثه على الفور هيد كده، واثنين على خمس عيال ودول اللي ايه؟ تعملهم شلته في النهارده من غير ما تبقى عين حد. ثلاثه كده على الفور هيد، ثلاثه على الفور هيد، واثنين على ايه؟ على خد العيال ودول في ايه؟ ماشي يا جماعه ولا ايه؟ اكريت ميثود ولا رف ميثود؟ هوريكم فيديو دلوقتي، هوريكم فيديو دلوقتي. طبعا احسن من الطريقه الرف دي نستخدم الاجهزه، الاجهزه اسمها ثرمومتر، اجهزه قياس ضغط العين اسمها ثرمومتر. عندنا جهاز بيغرز جوه العين. ركز معايا بس عشان نخلص من الاجهزه دي. بنجيب العيان ننيمه على ظهره، على ظهره ركز معايا كده. نجيب العيان ننيمه على ظهره نحطه في ميكس عيني ونجيب الجهاز اللي بيغرز جوه العين. الجهاز بيغرز فبنسميه اندنتيشن ثرمومتر او الراس بواحد اسمه سبال اسمه شوت شوت ثرمومتر. ننيم العيان على ظهره نحطه في ميكس على ظهره ركز معايا ده عين، لان العين ده مع ظهره. ليه؟ لو عيان كاردياك مش عارف ينام على ظهره هيتعب خلاص. وياخد الجهاز، الجهاز بالظبط عامل شبه الميدان الصغير، الميدان بتاع الجبنه ده بتاع زمان، ميدان صغير كده. وفي هنا مؤشر كده 0 1 2 3. حط كده الجهاز، شوف الجهاز هيغرز قد ايه في عين العيان. الموضوع سندش. لو الجهاز غرز جامد لا مش هيفرقع ولا فرقع ايه بس. هنجيب العيانين نفرقعهم يا ماما؟ لا. لو الشيطان شرح بيها الشيطان خدها وش. لو الجهاز غرز جامد يبقى الضغط واطي صح؟ يبقى الجهاز مش عارف يغرز، يبقى الضغط ايه؟ يبقى الضغط عالي. يبقى وي ميجر ذا انترا اوكلر بريشر باي فايندينج ذا اماونت اوف اندنتيشن برودوسد باي انون ويت اون ذا انايم ثابت الوزن. الوزن ده تاني اللي بيتغير هو الاماونت اوف اندنتيشن خلاص؟ طيب انا دلوقتي في مشكله، انا دلوقتي عرفت الغرز يعني الصغير هنا بيغرز 2 مللي 3 مللي 4 مللي ازاي احول الغاز لايه لتنشن اون افيشنت سيج وده من ايه باخد القرايه اروح والله غاز 2 مللي يبقى الضغط مثلا 14 مللي متر غاز 3 مللي يبقى الضغط اقل شويه 10 مللي متر مركري يبقى انا باخد الاماونت اوف اندنتيشن وحولها الى مللي متر مركري ازاي عن طريق فيشيال ايه فيشيال تيبل خلاص الجهاز ده جهاز بسيط كده صغير كده اقدر احطه في جيبي رخيص 600 جنيه لو العيان مرمي في السرير ممكن اخد الجهاز لحد عنده لو العيان مثلا في كوماتوز ولا حاجه طب ايه عيوب الجهاز ده بقى اه طبعا الجهاز اسوء حاجه حطه في عينيك ولا حطه في عين واحد تاني بعد ما انت قلت انفكشن ولو الدكتور حلوه هيحسه في عينيه جامد يعمل له ايه؟ ارثر مشكلته ان هو كونتاكت يعني ممكن يعمل ارثر واسوء حاجه ومش حاجه سهله ممكن ينقل انفكشن وانا هاخدكم بقى صح ليه؟ بين الايدز وبين الهيباتيتس سي لان هو موجوده في الدماغ لو قلت له الكلام ده اقول لك لا قول لي بقى بنعقبه ازاي يا اسطى؟ مايكروكسوجين H2O2 مايكروكسوجين لانه مش بين اللي بغايه السي وبين الايه؟ وبين الايه؟ في مشكله ثانيه ان العيال لازم ينام على ظهره لو عنده كاردياك مش هيعرف في مشكله ثالثه ان الجهاز ده بيغرز جوه العين يعني لو السكليره دي ريجيد الريجيديتي اوف السكليره هتوصل للايه؟ للكورنيا والجهاز ما يعرفش يغرز طب لو السكليره سوفت يعني القرايه هتتاثر بايه خلاصه؟ بالسكليره الريجيدتي فالقرايه مش هتطلع القرايه مش هتتاثر بالسكليره الريجيدتي او بالسكليره السيجمنت فالقرايه مش فارقه اكل لان في ناس زي الناس المريض عينهم بتبقى كبيره فتلاقي السكليره بتاعتهم ايه لما تبقى العين كبيره دي؟ رفيعه وفي ناس زي الهايبر بتروب عينهم بتبقى صغيره لما العين تبقى صغيره تبقى السكليره ايه؟ جامده يبقى القرايه دي هتطلع غلط في مين وفي مين؟ في الهايبر متروب وفي الايه؟ في خلاصه ان الجهاز ده افكتد بالسكيلر دي في دكتور شاطر قوي قوي قوي قوي قوي قوي بيتم الجهاز ده فنتفرج عليه مع بعض شاطر الجهاز دكتور شاطر انا قلت حاجه انا قلت صوت اهو اهو كنت معلم على ظهر ولا الجهاز اهو بشوف هيبرز قد ايه هنا طبعا هنا هيطلع روح هيحرك ايه منه شويه في الاخر بقى زعل بص فوق يا حيوان بص فوق بص بيحرك عينيه خدي بالكم لا لما زعلوا على فكره هيتجمد حد يلاحظ المؤشر هو بيتحرك هو باين يا حد يلاحظ المؤشر هو بيتحرك انت بتقول لي ايه ده بحاجه وصل الورقه اللي جنبي دي الورقه دي دي الايه دي السبيشال توك الورقه هتيجي يا دكتور اهي وانا معاك في السبيشال يا دكتور الورقه معاك فين السبيشال توك شفتها والله متعلقه ازاي؟ جايبين اهو بقول له طور الكوشيه دي انا بقى اشوف ايه قلبيه يعني ايه؟ اه تلاقي الله غلط العيان ده رجع يجيب له مطعيم فيعمل الوش المطعيم في دكتور شاطر تاني قوي برضه بيعمل ايه؟ برضه ربنا يحفظه بيعمل الديجيتال اذا لازم نوقف المسخره اول الناس اللي بتشوف مسخر بقى الجهاز الاساسي مش الجهاز اللي فات اللي هو الدعوه اللي بتشتغل الجهاز احدث منه بقى ده اللي احنا بنستخدمه فعلا الليزر لا هو اي حاجه بالليزر بعطيك مفريزه اعملها لي بالليزر بصوا يا جماعه هو ده الموضوع اللي انا عايزاه انا عايز ايه معناه وده جاي ايه بقول لك اسمه ايه اللي هي البريزنتيشن اوت شورت في جهاز ثاني اهو جهاز بقى مش بيتركب لوحده بيتركب على جهاز ده جهاز الاستكلام جهاز اللي هو اللي عامل شبه زي الميكروسكوب بنركب جهاز كده جهاز عباره عن مخروط مخروط كده متركب كده وفي هنا نقط او دايره دايره فيها ارقام 1 2 3 ابتدي اجيب العيان واقرب الجهاز ده من عين العيان الاول بنجيب هاخد بالك بقى هشوف المميزات العيان ده بيبقى قاعد مش ايه مش نايم لكن برضه ستيل بحط له اناستيزيا بحط له قطره فلوريسين على فكره هقول لكم دلوقتي ليه سابقه فلوريسين وفي اقرب الجهاز من عين العيان خلاص طالما حطيت سبب في الروتين اخلي الضوء اللي واقع على عين العيان ايه عشان اعرف اشوف السبب ازرق ازرق ازرق خلي الضوء ازرق حلوان خلي الضوء اسمه ايه الضوء الازرق هو بس الضوء لايت وبعدين اقرب لحد ما يحصل ايه هو فلاتنج اول ما يحصل فلاتنج اوف ذا كورنيا يوقف دلوقتي الضغط جوه يساوي الضغط بره يبقى الجهاز ده وظيفته انه يبطط الكورنيا ويعمل لها فلاتنج عشان كده بنسميه ابلانيشن سونوريتا او جولد مانتونوريتا ابلانيشن يعني بيعمل ابلانيشن لسيرتن اريا اوف ذا كورنيا خلاص ايه رايكم كل ما احتاج قوه جامده عشان ابطط الكورنيا يبقى الضغط ايه عايز لو احتاجت قوه بسيطه يبقى الضغط واطي بقى هنا ويميجر ذا انترا اوكلا بريشر باي فايندنج ذا ايه ذا فورس نيدد تو فلاتن افكتد اريا اوف ذا كورنيا انا مثبت الاريا واللي هيتغير هو الايه هو القوه اللي انا هحتاجها ماشي تسالوا بقى شويه اسئله مساحه المخروط ده مساحته قد ايه 3.6 مللي يبقى الحته اللي هتتبسط من الكورنيا بتاعتها 3.6 مللي خلاص في سؤال هنقوله في الاخر كده اللي هيعرفه يبقى شاطر اشمعنى هذه ايه؟ اشمعنى جاوبت على اجابه في الاول اشمعنى هذه المساحه يعني ليه مش اكتر وليه مش ايه؟ وليه مش اقل؟ طيب الفكره بقى دلوقتي انا لما يحصل فلاتنج واخد الطبقه القرايه منين؟ يعني اخد القرايه من ايه صح؟ لو انت بتضغط لقيت ان الجهاز بيضغط من قوه 2 او من قوه 3 تاخد القرايه 4/10 ذا ريدنج از مالتيبلايد باي 10 يعني لو لقيت الجهاز بيشاور على 2 يبقى الضغط كام؟ 20 لو لقيت الجهاز بيشاور على 3 يبقى الضغط 30 يبقى القرايه از مالتيبلايد باي از مالتيبلايد باي 10 السؤال دايما بيغلب الناس ازاي بعرف ان الكورنيا بقت خلال او اقل؟ ايوه صحيح ازاي اعرف؟ قال في دكتور حلوه او يعني لي ايه؟ الكورنيا بقت خلال وهو عمال ايه؟ يكمل هيعمل قلق صح؟ وفي دكتور تاني ما بيضغطش بكور ازاي اعرف ان الكورنيا بقت فلاتة؟ الدكتور يا جماعه هو بيبص جوه الكورنيا بيلاقي ده بيلاقي المنظر ده طبعا الجهاز اهو لما بيبص بيلاقي ده بيلاقي الصبغه اللي انا حطيتها بتعمل 2 سيمي سيركل في ده نص دايره خضراء ونص دايره خضراء بتعمل الايه؟ البروتين كده لسه الدايرتين دول ما لمسوش بعض يبتدي يضرب لحد ما الدايرتين يلمسوا بعض من الداخل وليس من الخارج يعني ممكن يجي لك اخر الصوره دي ويقول لك ان هي القراءه صح هنا الدايرتين لابسين بعض من الخارج ما ينفعش هنا لا ده داخلين جوه قوي ده المنظر صح الدايرتين يبقوا لابسين بعض من الانر سايد مش كده فاهمني؟ يعني انا في الاول بلاقيه كده لا ابتدي ايه ازود قال لهم يقربوا من بعض لا لسه لو انت قربت جامد هيخشوا جوه بعض لا كده القراءة صح باخدها لما التو سيمي سيركلز يلبسوا بعض من الانسايد ناو ذا كورنيا از ناو ذا كورنيا از ثلاث اي كان تيك ذا ايه اي كان تيك ذا ريدنج باخد الريدنج مباشرة ولا بضربها في كام؟ بضربها 10 ايه ميزة الجهاز ده؟ لانه ما بيخشش جوه العين من بره فلاتنج فمور اكل لانه ما يتاثرش بالايه؟ بالريجيت تاني ميزة ان العيان بيبقى قاعد ستيل في نفس العيون ممكن يعمل ألسر ممكن ينقل ايه برضه انفكشن وبرضه هننضفه بايه ستيل دي مشكله ان هو ايه يا جماعه كونتاكت عشان كده بدانا نخترع نون كونتاكت سنوريتر جهاز بقى نشيلها مضرب البيت ده جهاز بيطلع هواء يبطط الايه يبطط الكورنيا جهاز يبطط الكورنيا بيستخدم جيت اوف اير لو انت دي اير سب سيبوميتر. طبعا ميزته فظيعه ان ما بينجيش انفكشن، ما بيعملش ايه، ما بيعملش انسر زي الجهاز زي الفل. دي سب سيبوميتر طبعا لون كونتاكت، دي حاجه فظيعه. طب ايه الفكره هنا في التايم؟ كل ما احتاج وقت كتير عشان ابطل الكوريه يبقى الضغط ايه عالي، كل ما احتاج وقت قليل يبقى هو تايم فاكتور. طيب طب ايه ايبل؟ نقول ايبل استخدم الجهاز الهواء طلع فرقعه، طلع صوت، فالجهاز بيتخض، فالقلب العيان بيتخض، فالقلب تطلع غلط. يبقى مشكله الجهاز ده ان طلع النويز. مكتوب عندكم في الكتاب ايه؟ النويز والستارتل فاريشن، يعني النويز هتزعج العيان. او بص انا بقى المفروض انت تبلغ العيان تقول له في صوت هيطلع ما تخافش، لان في صوت بيطلع كده فالعيان يخاف، فالقلب تطلع ايه؟ تطلع غلط. يبقى مشكلته انه بيطلع فرقعه، بيطلع النويز. لا هشوف شويه فلوسين راقدين تحت كده. ليه هنا تحولوا للتين سيركل؟ ما امتصش ولا حاجه. انا طب ممكن اقول لك واحده بس عشان المجموعه ليه بقى شكلهم دايرتين صح؟ طيب ما امتصتوش ولا حاجه من بره؟ ما انا بقول لك بعدين بس انت مصمم. انا لما المخروط يلمس هنا ازاي السمكة هنا وسوي ايه؟ بس فوق المخروط وتحت المخروط. دي الكاب سيكشن الصاغه دي من فوق بتبقى ايه؟ نص دايره، ومن تحت بتبقى نص دايره. ما تبصش على حاجه، كل يا ما تعملهاش ابزورش. في جزء جزء فوق وجزء، وبرده هشرحها لك بقى يعني لا لا تكه كده، ممكن بعد حته اقولها. لا الجهاز بياخد وقت، وبعد وقت اول ما تكون الاسفاد بيوقف ويطلع لك الايه؟ الكمبيوتر بقى، انا ما بتعملش حاجه. هو بيوقف ويطلع لي الايه؟ القرايه. في جهاز حديث قوي ان شاء الله يجيبه في العياده عندي ب 14000 جنيه، عباره عن قلم بسيط جدا اسمه تونوبين. حطه هنا على عيالي طبعا زماره وتطلع القرايه. في هنا هو شاشه، شاشه هنا كده تطلع القرايه على طول. لو زماره وطلع القرايه. طبعا ده احسن حاجه دي ان لو الكورنيا بتاعت العيان الريجولر كده، ولا اعرف احط مخروط، ولا اعرف احط الجهاز اللي عامل شبه الميزان، ولا اعرف اعمل حاجه. الجهاز اللي ينقذني في هذا الموقف الصعب هو الايه؟ تونوبين. يقدر يقيس الضغط حتى لو الكورنيا ايه؟ الريجولر. في جهاز تاني هو مخروط برضه بس ماسكه في ايده، الدكتور ماسكه في ايده مخروط اهو، اسمه هاند هيلد بيركنز ترابل زي اللي فات، مخروط زي اللي فات بالظبط بس ايه؟ بس في ايه؟ طبعا ده ميزته فظيع ان لو العيان بيت ريدن، عيان في كوما اقدر ايه؟ اقدر استخدمه. ده اسمه ايه؟ تونوبين. وده اسمه ايه؟ بيركنز هاند هيلد ترابل. بيركنز هاند هيلد ترابل. الجلوكوما مش هناخد خمس دقايق كمان؟ خمس دقايق؟ طب النهارده ما فيش، النهارده اول يوم في الترم التاني بس ماشي؟ طب في حاجه، في ناس بتقول ان الدكتور اعلان ده ايه بالشرطه؟ لا لا ده هتيجي، ولا هتيجي هتيجي مخصوص للايه؟ معاك معايا طبعا ده يا اما تيجي بكره في ميعادكم، يا اما تيجي يوم الثلاث. اللي عايز بكره دكتور بكره اللي عايز نفس الميعاد يقطع ايده. ليه يقطع ايه؟ هنطلع فوق من الكوره. الساعه 10 كويس؟ في ايه؟